عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. فأبو الرجاء مع الخوف، هذا ترجمة مع الخوف، الرجاء مع الخوف، يعني ليكون العبد دائما بين الصفتين، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. الخوف والرجاء يعني للعبد المؤمن كجناح الطائر، إذا قص أحدهما هلك، إذا قص أحدهما هلك، وإنما متوازنان يطير بهما إلى الجنة. الخوف والرجاء هذا هو المطلوب، يعني يمسج هذا يخاف من ظلمه ويرجو رحمة ربه. قال وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من قوله سبحانه وتعالى: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هذا شعيد شديد، هذه الآية شديد، لأن القيام بما أنزل صعب إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة عند الله سبحانه وتعالى، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة أي في الدنيا. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من رحمة الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. هذا الحديث يدل على توازن، على أن يكون العبد بين الصفتين، بين الخوف والرجاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.